أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل شيء دون الشرك. الشرك خطر، وهناك شرك خفي كما سنذكر. إذا دخول النار، ولذلك في حديث أبي هريرة المشهور أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، ومتصدق. قد قيل كانوا يريدون ثناء الناس، فعذبوا وكانوا جمر جهنم، كانوا جمر جهنم. المسألة خطرة، فخلص من قلبك كل اختلاط وكل ما يشوبه، أخلص القلب حتى يكون خالصا صافيا. منها أيضا من عواقب الإخلاص عدم الإخلاص، أن الله لا يقبل العمل. والله إنه من الشقاء ومن العذاب ومن العناء أن تعمل عملا. تصور لو أنك تبني بيتا لك، وأخذ من كل ما خزنت في أعوامك السالفات من فلوس وأموال، وبعت الذهب والحلي وتعب ودوام صباحي ودوام مسائي وأفر تايم كما يقولون، وبنيت بهذا المال الذي شقيت العمر كله، بنيت به بيتا، فلما استتم أتى صاحب حفار أو معدة فأزاله عن الأرض كأن لم يكن، ووجدت بين عينيك البيت العمر يهدم. أي حسرة تكون في قلبك؟ حسرات، أمر يكاد يجعل القلب لا ينبض، يتوقف. أن تتحسر على بيتك إذا هدم وتقول أني تعبت حتى بنيته، طيب عملك الصالح سيهدم يوم القيامة إن لم يكن. الإخلاص له عنوان، وبوابة دخولك الإخلاص، وأن لا تخرج من الإخلاص أبدا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك للمخلصين علامات ذكرها صاحب المقرر شكر الله له، منها عدم حب الشهرة. والشهرة إذا أتتك فلا حرج عليك، اسأل الله العافية منها ولا تتطلع لها، لكن إذا بحثت عنها فهي مصيبة. دائما المخلص لا يحب الشهرة، لا يحب الثناء. البعض من الناس يستحث الناس للثناء عليه، كأن يقول نحن مساكين، فليقول له: لا أنت ذاك الذي، نحن لا نعرف شيئا من العلم، لا أنت العالم. وأنت، وبعض الناس يذم نفسه ليثني عليه غيره، هذه حيل الشيطان. أو يلمح ببعض طاعاته: البارحة انطفأ الكهرباء في جوف الليل، ونسأل الله الإخلاص، كنت قائما. الإخلاص وتخبرهم؟ طيب كنت وحدك فلماذا تخبر الناس؟ دفعت من المال كذا لذاك اليتيم، من الذي قال لك أن تحرك لسانك؟ ساهمنا في المشروع الفلاني، في الوقف الفلاني، في رعاية المرضى. اجعل عملك خبيئة. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. خبيئة، كما يختفي الإنسان بالذنب ينبغي المخلص يختفي بالعمل الصالح كاختفاء العاصي بالذنب. أيضا يقول: إذن هو عدم قبول العمل مما يؤثر على المخلص أو على العمل إذا لم يكن صاحبه مخلص. يقول الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. الله يريد منك هذا القلب، النية الصادقة والإرادة إلى الله قصدا إليه. لا يريد العمل، لا يريد ماذا؟ هل طاعة الطائع تنفع ربي جل في علاه؟ والله لا معصية العاصي تضره ولا طاعة الطائع تنفعه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ما يفعل الله بعذابكم. الله جل وعلا غني، أنت المحتاج. ولذلك إذا رأى أنك تعمل وليس له تركك. تهيم في الدنيا مع رحيل الإخلاص من قلبك، تهيم في حياة التيه والضنك والضيق. أكبر مصدر من مصادر السعادة أن يكون العمل كله لله، وأكبر مصدر من مصادر الشقاء أن تريد مع الله غيره جل وعلا. ولذلك قال، ولذلك من علامات الإخلاص، قال هنا كلمة جميلة، قال فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. إن بعض الناس يعجب بعمله، إذا رأيت أنك مخلص تحتاج إلى إخلاص. وهنا كلمة أخرى جميلة، يقال أن من تحدث عن الإخلاص لزمه الإخلاص. ليه؟ لأن الإنسان إذا أحيانا أراد يتحدث عن الإخلاص أحيانا كأنما يريد أن يثني على نفسه، كأنه يقول للناس كونوا مثلي. فتحتاج أنت يا من تتحدث عن الإخلاص كحالنا الآن، أتكلم أنت تقرأ الإخلاص وأنا أتكلم عن الإخلاص، نحتاج إلى أن نجدد الإخلاص. لكن لا يمنعك الشيطان من الحديث عنه بدعوى حتى لا تطري نفسك، لا، هذا من حيل الشيطان ليوقف نفع الناس ونفع نفسك. لكن تعاهد هذا القلب بالترميم والصدوع والنزيف من الحسنات بالتضميد، ولكن إياك أن تشاهد في عملك الإخلاص حتى تكون أمام الله مخبتا ومنكسرا، لأن اللي يرى أنه مخلص كأنما لربما احتقر أعمال غيره ورفع نفسه. مرحبا بكم من جديد ومع الحديث عن الإخلاص. نعم، كان كثير من السلف الصالح يخفي عمله، وهناك قصص كثيرة في الإخلاص أمر عجب. بعضهم مات وما علم أن ذاك الذي بنى المسجد الفلاني إلا هو. يقول لي رجل في الرياض عندنا أن رجلا بنى 57 مسجدا وما علم أحد ببناه لها إلا بعد موته، وجدوا وقفياتها في صندوق حديدي عنده، اتهمه أبناؤه بالغنى، انقضوا على الصناديق ليفتحوها فما وجدوا من الدنيا إلا هذه البيوت لله. في حياته كانوا يتهمونه بالبخل، كان يختفي. جميل أن تختفي بالعمل، كما أنك لا تريد من يجازيك عليه إلا الله. وهنا يذكر أن زين العابدين فقده الفقراء في المدينة لأنه كان يطعمهم أعوام ولا يعلم، يتلثم ويضع الطعام عند بيوت الفقراء مغسله، رأى على كتفه بقعا سود من حمل أشويلة الطعام. لماذا لم يخبر؟ لأنه لا يريد من مخلوق، كان يريدها من الله. اجعلوا حقكم على الله، اجعل عملك خالصا لله. وهنا أصل وإياك إلى بعض الأعمال التي لربما هي من أعمال الآخرة، لكن خروجها للناس لا يعد شركا خفيا ولا رياء ولا تسميعا، لأن بعض الأمور تخرج رغما عنك. وجميل تشبيه بعض أهل العلم، يقولون العمل الصالح كالعطر المعتق، المعتق يعني القديم الذي حفظ في قنينة حتى يمتزج، وكلما طال مدة حبس الطيب والعطر كان أنقى وأجمل وأعبق وكانت رائحته أنفذ. يقولون هكذا العمل الصالح إذا أخفي وأغلق عليه ينفذ لابد، لأنه قوي، فقد يعلم الناس عنك أشياء أنت لا تدري أن الناس يعلمونها عنك. وهذا من عاجل البشرى إذا كان الله يعلم منك صدقك ما كنت ترائي ولا تسمع. من الأعمال مثال ذلك، يعمل الرجل عملا شرعيا وينوي شيئا آخر مباحا مع قصده. مثال ذلك، أحيانا قد الإنسان يصوم لأنه يريد الأجر من الله، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار يوم القيامة، ويقول والصيام أيضا يحافظ على صحتي، المسجد البعيد أذهب إليه لأن الخطى الأجر، وأيضا المشي أوصاني به الطبيب، أنا أطلب العلم لله، وإن حصل لي وظيفة بعد طلب العلم لله وكانت قريبة من بيتي فهذا نعمة. قد يعلم يحفظ القرآن لا ليكون معلما بأجر، لكن حصل بعد ذلك أنه أعطي أجر فلا حرج، بشرط ألا يكون القصد الابتداء من عمله ألا يكون القصد الدنيا، فهذا لا حرج عليه، مع أهمية والأوجب والأولى ألا تعمل عملا من قرب يوم القيامة وترجو بها الله وترجو من المخلوقين شيئا. الأنبياء شعارهم قل لا أسألكم عليه أجرا، دائما لا تقبل لا تخلط شيئا. لكن يذكر المؤلف عليه رحمة الله أن أحيانا يكون في النفس ميل المشي إلى المسجد البعيد أجر وأيضا حركة، لا حرج، لكن الذي حرك قدمك هو الأجر، ليست الحركة للحفاظ على الصحة مثلا. أيضا هذا يعود لبعضنا الآن، يطلب العلم لماذا؟ يطلب العلم لأنه العلم، وغالبا أنتم يا طلاب الأكاديمية، أكاديمية زاد، برنامج أكاديمية زاد، أنتم غالبا تدرسون العلم، تدرسونه، ومعظم من يدرسه، ولا نزكيكم على الله ولا نزكي عبدا على الله، غالبا يدرس العلم وهو يعلم بأنه إنما قدم إليه، بعضكم أطباء ومهندسون وغير ذلك ومثقفون ويتحدثون باللغات ولديهم من العلم الغزير في الدنيا، يريد العلم الآخرة، يريد ما لا يسع جهله، يريد أن يعرف الله، يعرف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يتحدث عن الحقوق ويقرأ شيئا من التفسير ويقوم لسانه في العربية وغيرها، هو لا يأخذ على ذلك أجرا، لا يأخذ على ذلك أجرا. لكن لو أن أحدنا الآن يطلب العلم حتى يستعرض عضلاته العلمية أمام الناس، وحتى يسكت فلانا ويخرس فلانا، حبط عمله ولم يبارك له في علمه، الله غني كما قلنا، يحبط العمل هذه النية. لكن لا، طلب العلم لا لله، هنا نقول هنيئا لك. طيب لو قال أحدهم هناك وظيفة لطبيب قد درس العلم الشرعي، فتقدمت أنت بشهادة قدمت لك مثلا من برنامج أكاديمية زاد أنك قد التحقت بالمستويات الأربع، فقربوك وقدموك لأجل هذه الشهادة، أنت ما قدمتها لكي تترزق بها لكنها طلبت منك فقدمتها، هذا يسوغ؟ نعم يسوغ. هل كنت تطلب العلم لأجلها؟ لا والله لله. إذن أبشر بالخير، وهذا من عاجل البشرى، أن يجعل الله لك تقدمة في الدنيا، لكن إياك أن يكون القصد الأول من ذلك هو الدنيا. بعد ذلك ذكر المؤلف، وهو أمر للإطلاع كما ذكره مؤلف المذكرة هذه أو الكتاب الجميل، ما هو الرياء؟ نسمع رياء سمعة، الرياء نسبة للبصر وهو الرؤية، والسمعة نسبة للأذن وهي تستمع، أي أنه يعمل العمل ليرى، أو يعمل العمل ليسمع الثناء أو يسمع، أو هو يتحدث بلسانه ليسمع غيره ليثني على عمله، وهذا منا وهو الرياء الخفي الذي خشيه عليه الصلاة والسلام. والشيطان في الرياء الخفي له حيل وتلميحات وإيماءات، وبعضهم يقول بيني وبينك، بينك وبين لا خلنا بينك وبين الله، ليه بينه وبين فلان؟ بيني وبينك أنا صائم، بيني وبينك أنا خاتم، بيني وبينك أنا متصدق، بيني وبينك أنا الذي رممت المسجد، بيني وبينك أنا حفظت السنة، بيني وبينك. لماذا يا أخي تجعل بينك وبين المخلوقين؟ اجعلها لله. نعم يا أخي الحبيب، لماذا تلمح بالعمل؟ ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وذكر صورة منه أنه يصلي فإذا علم أن الناس يشاهدونه حسن في صلاته. وتلاحظون هذا، بعض الفتيات تصلي في البيت فإذا كانت أمها تنظر إليها أو والدها أو إخوانها كانت الصلاة ما شاء الله خاشعة، وتضبط لباس الصلاة، لا وإن كان ليس عندها أحد في غرفتها وقد غلقت الأبواب نقرتها نقرا. وكذلك البعض منا إذا صلى في المسجد يصلي خاشعا، وإذا صلى بجوار سريره فإنما هو صلاة المسيء الذي لربما لا يصلي وهو قد ركع وسجد كما ورد في حديث المسيء صلاته. إذن نقول لا تلتفت لعيون الخلق، لا تلتفت لعيون الخلق إن أردت السعادة، فإن من الشقاء أن تراقب عيونهم وأن تطرب لسماعهم ولثنائهم. أيضا هنا قول الحبيب أخوف ما أخاف، معنى ذلك أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلم أن بعض عباد هذه الأمة، وقد يكون علماء هذه الأمة، وقد يكون بعض عباد الله من هذه الأمة، أن بناء الطاعة عندهم سينهار بشيء خفي. لو تقول للإنسان ترى لو تتحدث الآن عن عمل عملته سأفصلك من وظيفتك، ما تحدث خوفا من الفصل. ولذلك لو أن الإنسان لو تكلمت عن كذا فإني لا أرقيك في وظيفتك، سيسكت رجاء أن يرقى. طيب إذا تحدثت يأتي الشيطان إلى الإنسان بحيلة، أخرج بلغهم أخبرهم يقتدوا بك إلى غير ذلك، حتى ينهار البناء الطاعة. هناك أشياء وهناك أعمال يظن بعض الناس أنها من الرياء، وهي على الحقيقة ليست من الرياء. وللمعلومية الذي ممكن أن يعلم أنه رياء أو غير رياء هو الله، لأنه العليم بذات الصدور، وهو الذي يعلم ما تكن صدورهم، وهو الذي يعرف ما توسوس به نفسك سبحانه وتعالى. ولذلك احذر أن تمدح نفسك بالإخلاص، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن ابتعد عن كل لوثة أو كل حيلة من حيل الشيطان. من الأمور التي لربما هي ليست من الرياء أن يعمل الإنسان عملا لنفسه كان لا يريد، يعني كان يسمع لنفسه طالب علم، يسمع لنفسه الحديث، أو هو عند شيخ ويحفظ، أو كان لديه يناقش رسالة دكتوراه ماجستير إلى غيرها. هذا أمر أمام الناس يظهر، هذا ليس من الرياء. لماذا لم يخفي هذا أنه أخذ هذا المؤهل؟ هذا أمر لا يخفى. ولذلك من عمل عملا، يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس، يعني قد يكون الإنسان يعمل لنفسه ويطلب العلم لنفسه، يحفظ القرآن لنفسه ويريد رضا ربه، فيحبه الناس بهذه الخصال والخلال، هل هذا من الرياء؟ قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، يحبه الناس على ذلك. فإذا أثنوا عليك ولم تطلب، لم تعمل لهم إلا ما لرضا ربك، ولأنك تعمله لنفسك لمصلحة نفسك الأخروية، فإذا علم الناس عنه أو انكشف الغطاء عنه فأثنى الناس وأحبوك، هذا عاجل بشرات، وكل يعلم من نفسه ذلك. أيضا منها اكتساب الشهرة بغير طلبها، مثال ذلك أن يكون طالب علم يعلم الناس، أو خطيب يخطب للناس يخطب، أو صوته حسن فيصلي بالناس، أو الله أعطاه مهنة يدير جمعية من الجمعيات ظهر فاشتهر للناس. والآن أجهزة الشهرة، الآن اليوتيوب والسناب وغيرها والفيسبوك، وقد يكون لك موقع وقد يكون لك مقاطع، وقد يكون هذه الشهرة التي تكتسب لا بقصد أن تشتهر. بعض الناس مفتون يصور دائما، ويصور كل نقطة يعملها وكل لقطة، حتى طعامه يفطر فول يصور الفول، يفطر بيض يصور البيض، يريد أن يقول أنا هنا. وهذا يا أخي سلمني الله وإياك من أن نكون مفتونين بنظر الناس ومتابعة الناس. لكن لو الإنسان لا اشتهر لأنه مشهور بخطابته، خطيب ذاك الجامع، بفصاحته، بغير ذلك ممن لم يطلبها، هذا ليس قادح من قوادح الإخلاص. إذا علم الله صدقك والشهرة داء، من طلبها مرض، لأنه يكون مستوى عمله على رضا الناس، على إيقاع الناس. وحتى تعلم المخلص من عدم المخلص، اسمع واسمعي أيتها المؤمنة، إذا كان ثناء الناس عليك يزيد في عملك وانتقادهم ينقص همتك، راجع الإخلاص في قلبك. إذا كان مدحهم يخليك ما شاء الله فوق الأمواج، وإذا قالوا فيك وفيك وبكتوك وأنقصوك انهدمت نفسيا وحزنت طويلا، فأنت لا تعمل لله، أنت تعمل لهم. ولذلك المخلص لا ثناء الثانين المثنين يزيده، ولا قدح القادحين ينقصه. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ولذلك احذر أن تطلب الشهرة، لكن إذا أصبت بها وابتليت بها فإن هذا لا يؤثر في الإخلاص. أيوة، مما لا يؤثر في الإخلاص، بعض الناس قد يرى رجلا عابدا نشيطا في العبادة فينشط للطاعة معه. يعني مثال ذلك، الإنسان يذهب في رحلة برية بحرية، يذهب إلى مكة، يذهب إلى المدينة النبوية، فيصحب عابدا تقيا طالب علم أو غيره، فإذا رأى نشاطه في العبادة زاد نشاطا، إذا رأى نشاطه في التلاوة في القرآن وورده زاد. هو كان لا يصلي، إذا صلى الفجر يعود للبيت، لكن لما ذهب مع مجموعة مثلا في رحلة علمية أو غير ذلك، أو لمكة للعمرة، وجدهم لما صلوا في المحرم المكي جلسوا يذكرون الله حتى تطلع الشمس، فجلس معهم. هذا ليس رياء، ما يأتي واحد يقول كنت في قريتك وهجرتك ومدينتك كنت لا تجلس بعد صلاة الفجر، ما الذي أتاك أيها المرائي؟ لا، ليس هذا رياء إلا إذا كان هو يرائي، لكن هذه نشاط في الطاعة حفزه وهيجه عليها مجالسته للصالحين. والله جل وعلا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فالجلوس مع هؤلاء يزيد في الطاعة وفي النشاط، وهذا ليس من الرياء. أيضا منها تحسين وتجميل الثياب والنعل وطيب الرائحة، هذا ليس من الرياء. يعني بعض الناس إذا بدأ بصورة جميلة وثوب جميل قال الناس انظر بدأ يرائي، يخرج نعمة الله عليه حتى يعني يلتفت الناس إليه. إن كان يلبس الثوب ثوب شهرة حتى يلتفت إليه وحتى يقال انظروا مكانه وانظروا جماله، فهذا ثوب الشهرة، وسيلبس مكانه ثوب مذلة عياذا بالله. لكن إذا كان لا يظهر نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، وثوبه جميل وعبقه في أردانه جميلة، فهذا من الحديث بالنعمة، ولا يعد ذلك من الرياء في شيء. أيضا مما لا يعد من الرياء هو كتم الذنوب وعدم التحدث بها، ليس من الرياء، بل إننا نطالب شرعا أن لا نجاهر. بعض الناس يخرج لنا فيقول أنا العاصي، أنا المذنب، أنا المجرم، حتى يقول الناس أنت الصالح، أنت العابد، أنت التقي، حيلة لإخراج الثناء من الناس، وهي من الشرك الخفي، من الرياء. لكن الإنسان إذا أخفى ذنوبه، قالوا له لما سافرت ماذا فعلت؟ قال الحمد لله رب العالمين، أنا لم أعصي الله، وأسأل الله أن يسترنا وكما سترنا أن يغفر لنا. كتمان الذنب ليس لا يهدم الإخلاص، بل هذا من الحياء من الله. كل أمتي معافا إلا المجاهرين، كما قاله عليه الصلاة والسلام، فالعافية تصحب ذاك الذي لا يجاهر. وبعضهم قال يا شيخ أنت تقول أنا لم أعصي الله معنى ذلك أنك تزكي نفسك. لا، فرق بين أن يقول الإنسان أنا التقي النقي الخفي، وبين أن يقول أنا لم أعصي الله أسأل الله أن يسترني، أو أن يقول سترني الله دون أن يذكر الذنب. لسنا في دين النصارى حتى تأتي أمام الكاهن أو القسيس فتعترف بذنوبك. يا أخي من ستره الله فلنستره، من ستر مسلما ستره الله، فليس هذا من الرياء. هنا في آخر الدرس نتحدث عن متى يكون إظهار العمل مشروعا ومتى يكون غير مشروع. ذكر العلماء لإظهار العمل ومراحل إظهاره متى يكون مشروعا ومتى يكون من الرياء المحرم، ذكروا في العمل ثلاث مراحل. أن يكون العمل من السنة إخفاؤه فهذا يجب إخفاؤه، مثال قيام الليل. قيام الليل فإنه عمل يختفي الإنسان فيه عن الخلق، حتى بعض السلف كان يختفي عن أهل بيته، وبعض السلف ما كانت زوجته تدري عنه وهو ينسل من فراشه فيقوم بين يدي ربه ولا تدري عن صدقاته، فإن هذا خفي. الصدقة، قيام الليل، لكن مثل التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد في أول يوم أيام العشر، هذا سنة تظهر. العمل الثاني أن يكون العمل من السنة إظهاره كالتكبير، الله أكبر، فإن هذا يظهر، الأذان يظهر. العمل الثالث أن يكون العمل بين الإصرار والإظهار، فيسن إخفاؤه مثل الصدقة، يسن إخفاؤها، إلا إذا كنت تعلم من نفسك أنك إذا تصدقت دللت الناس وحفزت الناس فتصدق وأعلنها وانتهى الوقت، وإلا كان المجال معنا في حديثنا عن الإخلاص طويل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولنا أمل للقاء في الدرس الثالث، أستودعكم الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة